بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. يا رب لك الحمد بعدد نعمك على عبادك منذ خلقت السماوات والأرض إلى أن ترث الأرض ومن عليها في كل طرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض مضروب في فضلك يا رب العالمين حتى تحبنا وترضى عنا. ونسألك يا رب بهذا العدد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الكرام وصحابته الأطهار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن تحشرنا في زمرتهم، وأن تحيينا على ما أحييتهم عليه من العزة والكرامة والديانة والصيانة والعفاف والعصمة، وأن تحشرنا معهم على ما حشرتهم عليه، وتقبضنا على ما قبضتهم عليه على أحسن حال يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين، نحن وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا وجيراننا والمسلمين، لنكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعدته ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو لا يرضى وواحد من أمتي في النار، فنحن محسوبون عليه بفضلك ومنك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الفاضل السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. والحكم السابقة بيّنت أن العارف بالله قد طوى الله له الأكوان، فصار يرى الأكوان بعين من لا يراها بل يرى مولاها، فهو يرى الأكوان بعين من لا يراها بل يرى مولاها، أي اخترقت بصيرته الأكوان فصار لا يرى من خلالها إلا المكون، فصار غير محبوب عن مولاه. فلما صار بهذا الحال صار ممدوحا عند سائر الخلق، فنشر الله محاسنه على الخلق، فلما نشر الله محاسنه على الخلق صار الخلق يمدحونه، فبدأ يبين ما هي عواقب المدح وما هي مزايا المدح للعارف الذي وصل إلى هذا الحال، فيقول: الناس يمدحونك بما يظنون فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. الناس إذا رأوا فيك ظاهر كمال يمدحونك بظاهر الكمال ظنا منك أنك قد حست الكمال، ولكن قد يكون هذا قشرة فقط وليس له واقع وحقيقة في الداخل. فالناس يمدحونك بما يظنونه فيك من كمال، وأنت تعلم حقيقتك ودخيلة نفسك، فكن أنت ذاما لنفسك بما تعلمه من نفسك من تقصير، ولا تغتر بمدح الناس، فلا تغتر بمدح الناس وتظن أنك قد وصلت، بل عليك أن تتهم نفسك، فقد سترك الله بالمدائح والمحاسن والكمالات، ولولا ستره لظهرت عيوبك، فلما سترك وظهرت محاسنك بفضله ظننت أن الفضل منك لا منه، فيكون هذا حجاب نفسك منه، فتحجب مرة أخرى بالأكوان لأنك أنت من الأكوان، كنت قد ترقيت ونظرت إلى المكون واخترقت حجاب الأكوان ونفسك من الأكوان، فإذا اغتررت بمدح الناس لك ظننت أنك شيء ولا شيء مع الله، فتصير حجابا محبوبا حتى بنفسك، ففررت من الأكوان إلى كونك. ولذا يقول: الناس يمدحونك بما يظنون فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها من ضعفها من تقصيرها من جهلها من احتياجها لربها من خوف فضيحتك أمام الناس فيرفع عنك ستره، فلا بد أن تكون راجيا خائفا في كل حال، ذما لنفسك لأنها لم تكمل إلا بنسبتها إلى الله، فلو قطعت النسبة صرت كما كنت إنسان ضعيف خلق من عجل، إذا مسه الشر هلوع وإذا مسه الخير منوع، تعود كما كنت بعد ذلك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إذا قطعت النسبة. أما إذا وصلت النسبة تصير على أكمل حال. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون بنسبتهم للرحمن، وإذا خطبهم الناس قالوا سلاما، وهكذا الصفات الكاملة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي كلما كانت لك نسبة قوية مع الله كلما صرت في حال الكمال والقوة. فإن قطعت أنت النسبة بالنظر إلى نفسك فقد عدت بعد ذلك، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. انظر أنك ما دمت منسوبا إلى مولاك تصير في كمال العز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذا لما مدحوا أحد الصالحين قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون وأستغفرك مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون، يعني لتجعل ما يقولانه يمس قلبي نظرا إلى نفسي، بل إن مس قلبي يمس قلبي نظرا إلى نعمتك، فأنسب المدح الذي نسب إلي إليك، فأنت الذي أعطيتني وليس مني بل بكمال فضلك ومنك. هذا هو نظر العارف إذا وجد الناس يمدحونه. أما الجاهل والعامي يحب مدح الناس أو يفرح بمدح الناس وينقبض من ذم الناس، وأهم حاجة عنده الناس، يقول لك احنا مش عايزين يا رب ما تفضحنيش قدام الناس. طب والفضيحة قدامه قدام رب العالمين ما أشد، هو كل همه مش عايز يتفضح قدام الناس. زي ما ضربنا مثال الرجل الحرامي اللي هو بيجري والرجل العسكري الدورية عايز يقول يا رب استرني، هتبقى فضيحة قدام الناس، وهو أصلا شايل السريق على كتفه، يعني مش مخصوف من ربه وخايف من فضيحة الناس. المؤمن إذا مدح استحى من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. أول ما المؤمن يمدح بمدح يبقى مكسوف من ربه، لأن كل الحاجات اللي بيقولوها دي منة من الله له، هو لا يملكها، ده ربنا أعطاها له، فبيمدحوا بحاجة هو لا يملكها فيبقى مكسوف من ربه. كأننا مثلا أعطيتك هدية فظهرت عليك فصار الناس يمدحونك بها أمامي وانت شايفني، تبقى قاعد مكسوف ولا لا؟ ما انا بقى اللي فاقسك بقى وعارف الحكايه، عارف اولها من اخرها، انا اللي جايبها لك وانا اللي مديها لك وانت شايفني، الناس يمدحوك عشان النعمه دي اللي انا اديتها لك معاك، وانت مكسوف تنبسط لهم لانك شايفني انا شايفك، فتقوم تخجل، انما اول ما اغيب عنك تنفش ريش. كذلك لو مدحوك وقد غاب الله عنك ظننت أنك حاجة، نفسك بقى تنتفخ، لكن طالما أنت متذكر ربك كلما مدحوك وربك حاضر معاك فأسك عارفك هتقول إيه، تبقى ما تستحي، تزداد حياء، كلما زاد مدحك كلما ازددت حياء، حياء من الله، لأن أنت عارف دي حاجة بينك وبينه، ده هو اللي سترك، وكان ممكن زي ما يسترك كان ممكن يفضحك، لكن وفضح غيرك، وفضح غيرك أكثر منك نسبا وأفضل منك علما وأكثر منك ذكاء، فضحهم كتير على مر العصور وأنت مش ولا حاجة يعني بالنسبة للي اتفضح، فيعني اتقي الله. فأنت طالما عارف الحكاية دي بينك وبينه في سين بينك وبين ربك، فكل ما الناس تمدحك كل ما تخجل أكثر لأن قلبك حاضر، إنما اللي قلبه غافل عن ربه كلما يمدح كلما ينبسط ينتفش أتيت على علم، أنا ربكم الأعلى، لأنه غفل عن ربه، أنا أحيي وأميت. الله، مش قالوا كده؟ واحد قال أنا أحيي وأميت، تاني قال أنا ربكم الأعلى، والتاني قال إنما أتيت على علم، وقال الثالث ما أظن أن تبيد هذه أبدا. واحد اغتر بماله، والتاني بقوته، وده بمنصبه، وده بنجاحه، وده بتجارته. فربك اداك نماذج الناجحين كلهم اللي نظروا نفسهم في مجالات نجاح مختلفة، لما غفلوا عن ربهم نسبوا الأمر لنفسهم فهلكوا. هتكون انت أشد من هؤلاء قوة ومنصب ومال وعظمة؟ أبدا، ده انت ولا حاجة بالنسبة لهم، ولا حاجة. هتكون انت فين بالنسبة لنمروز؟ يقول لك كان يملك الأرض، ملك الأرض، يعني ما كانش فيه، كان قوة واحدة، هو نمرة واحد، هو الرئيس بتاعها. هتبقى انت ايه؟ انت ما ملكتش الا حتة شقة قاعد فيها مثلا، هو ده اللي تملكه؟ ده لو كنت بتملكها كمان، وبعدين ما تملكهاش 100%، حتى لو انت واخدها تمليك فانت عضو في اتحاد ملاك، حتى لو كنت تملكها من بابها فانت ما تملكهاش حر للتصرف فيها. لا، مجلس المدينة والمحلي والإدارة والحكومة عاملة لك قوانين ما تقدرش تتصرف فيها إلا من خلال هذه القوانين، لست حر التصرف حتى فيما تملك. فهتتغرب إيه بقى؟ هتتغرب إيه والحكاية واضحة؟ وعشان كده هو بيفهمك، بيقول لك المؤمن إذا مدح استحى من الله، لأن قلبه حاضر على طول مع ربه، مش غايب. فأول ما يمدحوه شايف مول النعمة، وهم بيمدحوك بالنعمة اللي معاك، وانت شايف اللي أولاك، ظنا منهم ان النعمة منك انت مصدرا، وانت تعلم انها من الله مصدرا وعليك مظهرا. فانت ما انت الا بس المظهر، فنسبوا اليك المصدر، وانت عارف المصدر مش انت، لا الله، فتستحي من المصدر اللي هو الذي أولاك. المؤمن اذا مدح استحى من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. أجهل الناس، أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أجهل الناس إنه هو يبقى عارف نفسه إنه ولا حاجة، والناس تفتكره تقول له أنت كل حاجة، فيفتكر نفسه إنه هو كل حاجة. هو ده أجهل الناس بقى. أنت نفسك عارف إنك ولا حاجة، زي كل الحكام الدكتاتوريين، هتلر وغيره وغيره على مر العصور، فضلوا شعوبهم يهتفوا لهم يهتفوا لهم يهتفوا لهم، وفي نماذج في البلاد الإسلامية كذلك، زي صدام حسين مثلا الوقت في على البال وغيره وغيره، وفي حاجات على البال ولكن ما نحبش ننطق قوي، واخد بالك؟ وكل الناس هي فاهمة. تفضل الناس تقعد تنفخ فيهم تنفخ فيهم لدرجة يظن انه معصوم، ويظن انه هو يرك، وهو أجهل من دب، هو ما يعرفش حتى مصلحة نفسه. ليه ده أجهل الناس؟ ليه؟ لأنه ترك ما يتيقنه من نفسه من ضعف واحتياج وفقر إلى مولاه، إلى ظن ما عند الناس، فترك اليقين للظن. دي المصيبة، ترك اليقين للظن، الناس ظنوا به خيرا، فهو صدق هذا وترك يقين ما يعتقده في نفسه من افتقاره إلى مولاه. أيوة، يبقى ده أجهل الناس. يبقى الحاكم الدكتاتوري ده أجهل الناس، وقد يكون هذا الحاكم الدكتاتوري هو أنت مع جوارحك، فأنت أيضا حاكم على جسمك وجوارحك، ما أنت أصلا برضو مملكة كبير، أنت نفسك مش تملك جوارحك، ده جوارحك دي عاملة زي رعاياك، زي الرعاية كده، كل يوم تستجير الله منك، كل يوم تقول للسانك اتقي الله هتودينا في دهي، ايدك تقول اتقي الله هتوديني في دهي هتحرقني، ورجلك تقول لك اتقي الله هتودينا في دهي، وبطنك تقول لك اتقي الله ما تحطش فيا الا حلال احسن تدخل لي حرام توديني في دهي. يعني كل واحد يعملين مظاهرات جواك وانت مش واخد بالك. فانت ايضا حاكم على جوارحك، حاكم على نفسك، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فاجهل الناس من ترك يقين ما عند نفسه إلى ظن ما عند الناس فيه. هو ده فعلا الجاهل فعلا. هات لي أجهل من ده، إن يترك اليقين للظن، حاجة مصدقها 100% قدامه يوم يتركها إلى توهم، إلى وهم. يبقى الإنسان بقى إيه؟ هتقول عليه ايه؟ اجهل الناس، هو دي الحقيقة. اجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، لان الناس العوام يمدحوا الواحد ازاي؟ على فكرة كان العوام يمدحوا الواحد ازاي؟ اول ما يلاقوه مثلا معاه فلوس كتير وعنده منصب وذو كلمة مسموعة، خلاص الناس كلها تمدح، حتى لو أجهل من دبر، حتى لو ما يحفظت آية من القرآن، حتى لو ما بيركعهاش، مش كده؟ حتى الناس يقول لك إيه ده، ربنا فتح عليه، ده عنده عربية كذا وعنده مش عارف إيه كذا وعنده إيه كذا. هل يعني الفتح يبقى بالحاجات بالكذا؟ في حين إن دي مش هي دي الفتح خالص. فيبقى الناس بيمدحوا بحاجات فارغة، بكلام أوهام، يقوم هو يفرح بمدح الناس على الأوهام دي اللي هي أصلا عقاب وأصلا حجاب وآخرها حساب، يفرح بيه. يبقى راجع لناس ولا لا؟ وعلشان كده يعني بيقول في شأن الجهال، الناس الجهلة اللي بيمدحوا على الغلط يقوموا يغروا الناس في نفسهم، اللي هم اللي بيهتفوا الهتيفة للحكام على مر العصور، كل ما يقول حاجة ولو غلط تعتبر كأنه يوحى إليه. الهتيفة دول بيودوا الحاكم في داهية وهم جهلة، ويروحوا معه في داهية. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو لولا أن قومه يعني طوعوه كانوا راحوا في داهية. بيقول اتفقوا على الدين تركوه، تعاندوا في المال والكساوي، الثوب من فوق غسلوه وخلوا القلب خاوي. ده مكذوب، ده شعر مجازيب، شعر مجازيب بس فيه حق. المكذوب ده ايه؟ واحد ربنا يكشف له كده حاجة يقوم عقله ساعات ما يتحملهاش، لكنه هو من اهل الكشف، بانت له حقائق فصارت احواله في الدنيا غير مرتبة من شدة الحقائق اللي اتكشفت له، بقت احواله في الدنيا مش مرتبة. الناس بردانة وهو مش حاسس ببرد، الناس جعانة ومش جعان، الناس عايزة تنام وهو مش عايز ينام، كل الناس نايمة بالليل وهو طول الليل ماشي في الشارع. مكذوب بقى، واخد بالك ازاي؟ ده نوع من الأولية برضه، لا يقتدى بهم، لكن ساعات يقولوا كلام حق، ساعات يقولوا كلام فيه حق كتير. فبيقول لك ايه؟ مكذوب هو من المجازيب، مش بيقول لك الحكمة ضلت المؤمن؟ اتفقوا على الدين تركوه، تعاندوا في المال والكساوي، قعدوا يتخانقوا على المال والكسوة والمنصب، واتفقوا في حاجة واحدة، يعني اختلفوا في أمور الدنيا متنافسوا فيه، واتفقوا على حاجة واحدة إنهم يتركوا الدين. شفت كلام المجازيب حلو إزاي؟ بيوصف الواقع. اتفقوا على الدين تركوه، الله، ده كأنه دخل جامعة الدول العربية وحضر الاجتماعات وشاف المناقشات بتتم إزاي، فلقاهم اتفقوا على الدين تركوه. ايه ده؟ سبحان الله، ده كأنه معانا. تعاندوا في المال والكساوي، الثوب من فوق غسلوه، وكلهم لابسين اخر شياك اخر نظافة، وخلوا القلب خاوي. خاوي من ذكر الله؟ ايه ده؟ ده المجازيب، يا ريت مكذوب يقود الامة، يمكن ياخد بيدها من وحدتها ويفوقها من الأوهام اللي احنا عايشين فيه. إذا أطلق الثناء عليك، إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلقوا الثناء يعني المدح عليك وأنت لست له أهل، فانسبه لأهله، لربك بقى. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه أنيب. أول ما تقول أنا ربك يخزيك، أول ما تقول إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا، ربك يوفقك. دي مجربة، ده حتى لاحظوا الحكاية دي الجراحين الكفار. شوف الجراحين الكفار، أنا بكلمك بصفة إن أنا جراح يعني، في المؤتمرات مثلا الجراحين الكفار الكبار بيجوا في المؤتمرات يتكلموا، فكتبوا مرة في إحدى المقالات يقول لك على ان بتحصل احيانا مضاعفات في بعض العمليات ما تحصلش من دكتور صغير، يعني دكتور صغير يبقى حريص لأنه صغير، خايف يعمل كل حاجة بدقة، خايف لا يعور حاجة. فيقول لك إن المضاعفة دي ما تحصلش، إنه يربط القناة المرارية وهو بيشيل المرارة، واخد بالك، ويقفلها كده من لغلوها وهو بيعمل عملية مرارة، دي نسبة ضئيلة، 2 في الـ1000 تحصل. فدوروا حصلت في ايد مين؟ لقوها حصلت في ايدين الجراحين القدام الشاطرين اللي هم ليهم سمعة كبيرة وعندهم ثقة زائدة بالنفس. ليه؟ لأنهم لما وكلوا أنفسهم لأنفسهم ربنا خزاهم في حاجة ما تحصلش في ايد تلامذتهم. ايه ده؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان إنه يفضل فاكر ربه، ما يغترش بنجاحه فيظن إن هو نجح، ولا يغتر بخبرته فيظن إن الخبرة منه. خد بالك. فيقول لك إيه بالإنجليزي؟ يقول لك الكومبليكيشن دي ما تحصلش إلا من أوفر كونفيدنت إكسبيرينسد سيرجن. أوفر كونفيدنت يعني واثق في نفسه ثقة عمياء زيادة، إكسبيرينسد يعني خبير. الله، يعني كأنه هم مش واخدين بالهم ان الراجل ده اعتمد على خبرته واعتمد على ثقته في نفسه، فخزاه ربنا فخلاه يعمل غلطة ما يعملهاش تلامذته. ايه ده؟ ده قايل لنا كده في كتابهم الكفار، ده هم اخترقوا الحكمة. ايه ده؟ ليه؟ لان ربنا يقول لك ايه، احد الاولياء كان يقول قلما ادعى الانسان الكمال في شيء إلا وأخزاه الله فيه. ليه؟ لأنه لما يدعي يقول له لنفسه يروح ربنا سلبه على طول، عشان يعرف إنه من الله مش منه. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فاثني عليه بما هو أهله. الزهاد إذا مدح قبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدح بسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. يبقى الناس مع المدح أنواع على حسب حاله مع الله. العوام الغافلين، والعوام قد يدخل فيهم العلماء، لكن العلماء مش بعيوب النفس، العلماء برسوم الشرع فقط. قد يدخل فيهم حافظ قرآن، قد يدخل فيهم عمة كبيرة. ليه؟ لأنه منبهر بعلمه ولكن لم يراقب قلبه. فكلمة العوام هنا في كتب الصوفية يقصد كل من حجب بشيء عن ربه، ولو حجب بعلمه عن ربه يبقى عوام. شوف قد إيه العوام ينبسطوا بالمدح وينقبلوا بالذم، يحبوا أول الناس تمدحهم وأول ما الناس تذمهم يكرهوا، ده العوام. يبقى أول نوع يفرح بالمدح وينبسط بالذم، ينقبض بالذم، أول نوع اللي هو كل الناس أو أغلب الناس إلا ما رحم رب. النوع الثاني بالعكس، الزهاد والسائرين إلى الله والعباد، دول شايفين نفسهم بيجتهدوا مع ربنا وعايزين يقتلوا نفسهم عشان ما تبقاش ليها شهوة. فأول ما الناس تمدحهم يخافوا لحسن نفسهم تقوى عليهم تاني بعد ما إيه كبتوها، يقوموا ينقبلوا بالمدح خايفين لحسن نفسهم تصحى تاني، هو يا دوب ركبت في نفسه وراح مموتها وعايز يديها القضية بقى، يجي الناس تمدحه خايف لحسن نفسه تفوق تاني، هو بقى عايز يخلص منها، النفس تحب الشهوة والشهرة. فأول ما الناس يمدحوه ينقبض ليه؟ هتضيعوا مجهودي، حرام عليك، ده أنا بقالي سنين قاعد بأدب فيها لحد يا دوب ما جبتها تحتي، طول عمرها كانت راكباني، يا دوب أهو بقيت أنا متحكم فيها وهبتدي أخنقها بقى وأتحكم فيها، تيجوا أنتوا تمدحوها عايزين تفلت مني تاني، يقوم ينقبض من المدح وينبسط إيه للذم، لأن الذم ليس للنفس حظ فيه، وهو بيدور على إيه؟ على مخالفة نفسه، فيفرح للذم، يقول لك آه ده كويس، ده في ظاهره سم وهو دواء، يلا خديه، ليه؟ لأنه حريص على قتل نفسه ويرى الخلق ويرى جهده مع الله. ده العابد والزاهد. العارف اللي وصل وقتل نفسه خلاص وصل ربنا، لا يرى إلا الله في الأكوان، ده العارف. إذا مدح يفرح لأنه لا يرى أن المدح له، بل المدح لله، لأنه صار وليا لله، فهو يمدح لنسبته إلى الله فيفرح بالمدح ويقبض بالذم. يبقى زي العوام في الظاهر، لكن العام في الظاهر بيفرح لنسبته لنفسه، والعارف يفرح بنسبته إلى الله. كما بدأنا أول خلق نعيده، هو ابتدى عمي وتدرج بقى زاهد، وبعدين لما وصل رجع في ظاهره زي العمي، لكن رجع بثوب جديد، ثوب الأنوار وكسوة، وخلع كسوة الأغيار، فرأى أن الله هو المعطي والعاطي الوهاب. فإذا مدح نظر أن المدح، وده علشان كده يفسر لك أن النبي كان إيه، كان ينبسط لمن يمدحه، وكان يحب يسمع مديح نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا رسول الله شايف أنه رسول الله، فإذا مدح رسول الله كأنما مدح الله، فيعتبر مدح رسول الله ومدح لله. تصور أنت ما يبقى ملك عظيم بعت لك رسالة مع رسول سكرتير من عنده، كل ما تمدح سكرتيره كأنك مدحت، وكل ما تكرم السكرتير ده كل كأنك مدحت وكرمت الملك ده. فهمت ازاي؟ فالنبي كان يرى هذا من نفسه انه رسول الله الى الناس، فكلما مدح كأنهم مدحوا الله. فكان لما سيدنا حسان يمدح النبي كان يدعي له ويدعو له ويقول ايه، ويقول قل وروح الله وروح القدس معك او يؤيدك، فكان يدعي له. وكذلك الأولياء كانوا يحبوا يسمعوا مدح نفسهم، زي سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان تلامذته يقعدوا يقولوا قصائد المدح فيه وقاعد منشكح، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو بكر في وشه لما كان بيجر ثوبه، والرسول قال إيه جر الثوب؟ من جر ثوبه خيلاء لا يشم رائحة الجنة، مش كده برضه؟ أو لا يقبل الله صلاة من رجل يجر ثوبه خيلاء. سيدنا أبو بكر كان ثوبه طويل، فأم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم يا أبا بكر، يعني استثناه، وكان يمدحه في وشه. فسيدنا أبو بكر كان من الواصلين العارفين، فكان ينشكح بالمدح. يبقى المدح إذا جاء من العارف للعارف، ومن الولي للولي، أو من الرسول للتابع، ينشكح، لأنه ده كأن الله هو الذي يمدحه للخلق. فهمت؟ وينشكح لأنه يرى أن هذا كمال ستر الحق له، ولا يرى نفسه أهلا له. لكن الناس اللي ما كانتش لسه وصلت لمقام سيدنا أبو بكر في المديح، لما شاف سيدنا رسول الله واحد بيمدح واحد، قال إذا رأيتم المادحين فاحسوا وجوههم التراب. ليه؟ لأنه كانوا بيمدحوا ناس لسه ما وصلوش، عوام، هيفرح ويأكل نفسه لنفسه فيروح في داهيه. عشان كده الشرع الشريف فيه أوامر تجد أن فيها بعض التناقض، النبي ينهى عن المدح ويمدح بعض الناس الله، لأنك مش فاهم. النبي كان يعلم أدوية النفوس، دي نفس يصلحها المدح خلاص، لأنها لا ترى أن المدح لذاتها بل المدح لخالقها، والثاني محبوب بنفسه فيرى أن المدح لنفسه، فالنبي يمنع المدح عنه ويعطي للآخر المدح، وهكذا يعطي كل ذي حق الحق. هي دي نظرة الولي. وعشان كده يقول لك الزهاد إذا مدح قبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، لأن الزهاد عايزين يقتلوا نفسه، وهم شايفين أن الثناء من الخلق ده يغذي نفوسهم تاني قويه، وهم عايزين يخلصوا منه فينقبض. والعارفون إذا مدح بسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على سيدنا.